الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد بداية المعلم والأخ الكريم والأخ الثاني مصطفى المعلم عن عبد الزواج على حاج محمد أبو عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم لهما ونزوج لهم سبب الزواج. ربنا يبارك فيكم جماعة. مش هينفع السلام دلوقتي يا ابو العريس والعريس ما ينفعش السلام دلوقتي بعد اذنك يا جماعه عشان المحاضره مخلصه يا جماعه لو سمحتوا عايزين نضيف في المسجد من السنه اللي كنا المباراه اجل السلامات يا عريس ان شاء الله. وحاج محمد يا ابو عبد الله حاج محمد حاج الحاج تعالى هنا كده عشان نعمل لك حفله تجول بقى الله حد يقدرك ولا حاجه تعالى هنا هذه الكلمات هي للزوجات الخاصة وللمسلمين عامة يعني لنا عامة وعنوانها الأمن والأمان في شريعة الرحيم الرحمة يعني كل منا يجب عليه أن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا اتفاق أهل العلم فهذا للحضور كافة وللزوجين خاصة هذا الحديث فالأدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح على وجوب التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى وأن نتحاكم إلى القوانين السماوية في حياتنا وفي معاملاتنا وفي عبادتنا فأقول بارك الله فيكم أول هدايا التشريع السماوي أنه أمر بالعدل يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وضد العدل الظلم الله تبارك وتعالى نهانا عن الظلم فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة فأمر الله تبارك وتعالى بالعدل في كتابه العظيم جملة وتفصيلا ذكر الأمثلة وضرب لنا الأمثال وبين لنا المراحل قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله مما يعظكم به يعني نعم الموعظة تلك الموعظة التي أمركم الله عز وجل بها وهي أن تحكموا بين العدل بالعدل حتى ولو على الأقل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إذا كانت بينك وبين البعض عداوة بغضاء مخالفة اختلاف تناقض فليس لك ان تظلم هذا الانسان حتى وان كان كافرا ولذلك امر الله تعالى باحسان القول للناس كافه حتى مع الكفار قال سبحانه وقولوا للناس حسنا وفي قراءه المتواتره السبعيه وقولوا للناس حسنا فامر الله تبارك وتعالى بالاحسان وبالعدل حتى مع الحيوانات التي تؤكل والتي لا تؤكل هكذا وليرح احدكم ذبيحته وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وهذا العدل لا يعرف الا في دين الاسلام وكذلك فان من مزايا الاحتكام الى شريعه الله الامانه فامر الله تعالى برد الامانات الى اهلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم من استعملناه منكم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق كان عليه حسرة يوم القيامة من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما خلقا كان يقولون ان ياتي به يوم القيامه ومن يظلم ياتي بما قل يوم القيامه. فهذه رساله الى الناس كافه، هذه رساله الى الجميع، ان نستعمل الامانه وان نكون امناء في مناصبنا وفي ما قولنا الله تبارك وتعالى وفي اقوالنا وفي افعالنا فقد امر الله تبارك وتعالى. الاحتكام الى شرع الله تبارك وتعالى سبب من اسباب الغنى، تريد الغنى؟ نعم، تريد التيسير، تريد السعه من الله. قال الله تبارك وتعالى: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. وقال سبحانه: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، يعني ماء مباركا كثيرا، وهذا يدل على كثره الخير. فان الماء والمطر اذا كثر فهذا دليل على كثره الزرع والنماء والخيرات. فقال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فبالايمان والتقوى وبتصديق شرع الله تعالى في ارضه هذا سبب عظيم من اعظم اسباب الغنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام الطبراني: وما عبره شرع الله تبارك وتعالى او كما قال صلى الله عليه وسلم الا السلام الله عز وجل بالفقر. اذا عبرت شرع الله في نفسك اولا وفي بيتك خاصة وفي مجتمعك بصفة عامة فهذا سبب عظيم من أسباب الفقر. ونحن نرى انتشار الفقر في مجتمعاتنا مع أن مصر بلدة مباركة أنعم الله عليها بالنعم العظمى بما لا يحصى ولا يذكر لأحد كفاية من الخيرات، خيرات عظيمة يكفي أن من دخلها كان آمنا. ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. فهذه مثلنا، لكننا ابتلينا بكثير من الخونة الذين نهبوا البلاد وأكلوا أموال العباد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكل هذا بسبب إهمال الشريعة. لماذا؟ لأن الله تعالى نهاك عن طعام الرشوة. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. انتشار عظيم للرشوة في مجتمعاتنا وفي بلادنا حتى في الموروث الدينية، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكل هذا بسبب مخالفة منهج الله تعالى في الأرض. بل إن الله تبارك وتعالى أمر الحاكم بالعدل وألا يحتجب من الرعية، وأنه إذا دعي له من قبل الرعية ودعا للرعية فهذا حاكم مبارك، وإذا دعي عليه باللعنات والويلات فهذا يدل على شره وعلى سمه وعلى ظلمه والعياذ بالله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ورد في الأثر: إذا أراد أن يستعمل إنسانا، يعني أنت ستكون وزيرا، أنت ستكون مثلا رئيسا للوزراء، أنت ستكون رئيسا للشرع مثلا وللجنود وهكذا، قال: إياك أن تتخذ بابا كي تحتجب من الناس. ما تعملش عصب كبير كده وتتخذ باب وبعدين اللي عايز يبث إليك شكوى أو ينقل إليك أمرا من الأمور أو يطلب منك الاستفتاء، فإنه سيشعر بخزي وسيشعر بألم لأنه عجز عن مقابلتك، أو إنه سييأس من ذلك تماما لكثرة الحراس ولكثرة العربات ولكثرة الجنود. أبدا أبدا. فأمر محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة أمر من قبل عمر وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وعن عمر، أنه إذا رأى حاكما اتخذ بابا عظيما حال بينه وبين الناس أن يقوم هذا الصحابي بإحراقه أولا قبل الكلام. أول شيء عليه الصلاة والسلام، أول شيء احرق هذا الباب وبعد ذلك نتكلم. تحتجب من الناس، لست من الحكام الصالحين. نسأل الله تعالى أن يولي أمورنا خيارنا وألا يولي أمورنا شرارنا. من مزايا هذا التشريع العظيم أنه جاء لنشر الأمن والأمان، فالأمن والأمان لا يكون إلا بالتحكم إلى شريعة الرحيم الرحمن. والخوف والفزع والوجل والقلق، كل هذه الأشياء تأتي من التحاكم إلى القوانين الوضعية. قانون وضعي وضع من قبل الكفار ومن قبل الغرب نص فيه على حرب الله ورسوله، فهل نرجو خيرا من تلك القوانين أم أننا نتحاكم إلى الشريعة الربانية؟ قال تعالى: آمرا ومنصيا وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى عن أقوام رفضوا شرع الله وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم في أرض الله إلا بشرع الله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي آيات متتابعة في سورة المائدة قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم الظالمون ثم الفاسقون. فهذا حكم الله وهذا شرع الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نتحاكم إليه، لا بد أن نطبق الشريعة وأن نسعى جاهدين في ذلك، فهذا واجب. وأعطيك مثالا عمليا، عندك مثلا الزكاة ركن من أركان الإسلام أمر الله تعالى بها، وماله وواجب عليه أن تدفع ربع العشر من ماله، يعني 1000 جنيه يخرج كم؟ 25. طيب، وأنت تدفع الزكاة لطيب نفسك، لماذا؟ وفي نفس الوقت إذا طلبت منك الضريبة دفعت الضريبة وأنت على وجل وأنت حزين، وربما دعوت على هذا الجاري الذي يجمع الضرائب، لماذا؟ أولا لأن الزكاة في شرع الله، والضرائب وفدت علينا مع القوانين الوضعية الوثنية، فلا معنى للضرائب في الإسلام ولا للجباية من في الإسلام من أموال المسلمين. هذا يكون في الجزية حتى يعطوا الجزية عيالي وانصرهم، أما عن المسلم فليس إلا الزكاة. فإذا دفعت الزكاة حققت العبودية للإله، وإذا دفعت الضريبة فأنت يعني على وزن وأنت على حزن، وربما دعوت على هذا الجاري الظالم الذي أخذ من مالك بغير حق، لأن الزكاة من التشريع السماوي والضرائب من الأنظمة القانونية الفاسدة، هذه واحدة. ثانيا أنك إذا دفعت الزكاة بارك الله تعالى لك في مالك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا لا يكون في الضرورة. الزكاة إذا قمت بدفعها فأنت حققت العبودية للإله، لأنك حققت ركنا من أركان الإسلام، وأنت صرت عبدا لله مطيعا لأوامره مجتنبا لنواهيه سبحانه، وهذا لا يكون في الزكاة. أنت إذا دفعت الزكاة أخذت أجرا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والضرائب لا أجر لك فيها. أنت إذا دفعت الزكاة فمعناها في اللغة الطهارة والنماء، بارك الله تعالى لك في مالك والضرائب ليست في مالك. أنت إذا دفعت الزكاة وأديت الزكاة كنت سببا في نشر الحب والألفة بين المسلمين. أين الفقراء؟ سيأخذون من أموال الزكوات. وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: لما جمع الزكوات، الزكوات تجمع وتوضع في بيت المال، ويقوم الخليفة أو يقوم الأمير بتوزيعها على مستحقيها على مصارفها الشرعية، فقال: أيها الناس، من أراد الزواج فليتزوج من بيت المال، أيها الناس، من كان مدينا فدينه علينا من بيت المال، أيها الناس، من كان رقيقا صار حرا باذن الله تبارك وتعالى من بيت المال. وكل هذا كل هذه الأعمال المباركة كانت من جمع الزكاة لا من جمع الضرائب. أنت إذا دفعت الزكاة علمت أنها ستعطى للفقراء والمساكين، والضرائب توضع في أيدي الأغنياء وتقسم بينهم، يأكلون أموال الناس بالباطل، ألا قبحا لهم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنت إذا دفعت الزكاة دفعتها وأعطيتها وأنت مطمئن وأنت على قناعة تامة أن هذا من شرع الله، وفي الزكاة إن وجدت، وفي الضريبة إن وجدت مفرا أو ملجأ أو استطعت أن تخفف من هذه الأموال أو أن تدفع الظلم عن نفسك بطريقة أو بأخرى فعلت ذلك وجاز لك ذلك. أما إذا فعلت ذلك مع الزكاة فقد استعملت الحيلة مع الله، كما نقل عن البعض قال: رجل ثري أعطاه الله تعالى من صنوف المال فلا يملك الأموال معه إلا وقام بتجريدها في عقارات، في سيارات، في شقق، في منزل، وكتب باسم زوجه إلى آخره، وقال: حتى لا أتورط في دفع الزكاة. حيلة قبيحة، يتشبه بأعداء الله، يتشبه باليهود. حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد في يوم السبت، فحبسوا الحيتان وقاموا بحصرها، ثم قاموا بصيادها في يوم الأحد. اقرأ القصة في سورة الأعراف عن أصحاب السبت، كيف نفقهم الله تبارك وتعالى. أنت تضحك على من؟ تنكر بمن؟ وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، ويمكرون وينكر الله، والله خير الماكرين. إذا وجد معه المال قام بشراء منزل، قام بشراء السيارة. لماذا؟ قلت لك السيارة لا زكاة فيها، البعض المنزل أنا أسكن فيه، يا أخي قمت بشراء هذه الأرض كي أقوم بإبناء بيت عليها لعيالي، خلاص لا زكاة فيه. أنا قمت بشراء سيارة أخرى أحتاج إليها، لا زكاة فيها، وهكذا تضحكون على من؟ الله تعالى السلام. أذكر قصة ظريفة عن الشيخ الإسلاميين رحمه الله. جاءه رجل فقال له: إني أريد أن أتزوج فتاة كي أقوم بعبادة، وأنا متزوج، أنا لا أحتاج إلى الزواج، وأنا عندي من الأموال ما شاء الله، وأريد أن أتزوج هذه الفتاة. فقال له الشيخ رحمه الله: اعطي المال لرجل فقير لم يتزوج وتأخذ أجر الزوج. انت عايز تعمل أجر يعني؟ طب خلاص اكتب الأجر في اثنين، في رجل وامرأة. اعطي المال لرجل فقير لم يتزوج وتأخذ أجر الزوج. أيها الإخوة في الله، من مزايا الشريعة الغراء أنها تحرم على صيانة الأموال. وهذه آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى نهانا فيها عن إعطاء المال للسفهاء خفاف العقول. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قرأت يعني تحفة عجيبة، وفيها أن رجلا من الممثلين من أصحاب الكوميديا معروف، نسأل الله تعالى أن يعاملهم بعدل، فليس من العادلين وليس من الأئمة، إنما هو إمام في الصدق والفجور والخلق. والعجيب يا أخي أنه عين كثيرا من قبل البعض، من قبل بعض الظلم. عجيب هذا الكثير، كثير عجيب والله العظيم. طب أين العلماء؟ أين القراء؟ أين الأدباء؟ أين المثقفين؟ حتى يعينوا كثيرا من أشد الناس كفاءة وحماقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيعني هذا الرجل والعياذ بالله قال: أنا على استعداد أن أقوم بسداد ما على نصف من ديوني. أنا أسد اليوم بشرط. ما شرطك أيها السفير؟ قال: أن تضع صورتي على فئات العملة الورقية. انظر إلى الفرش والكبر والطغيان. رجل ممثل كوميديا من جملة الممثلين يملك أموالا تغطي على ديون مصر. شيء عجيب وغريب ومليم. وتذكرت أيضا موقفا أو مقالا نشر في بعض الصحف أن محاورا قال لراقصة، طبعا هي من أشهر الراقصات في مجتمعاتنا، صلى الله عليه وسلم، معرفش العهد ده تطرح فيه وتعيشه ويعيشه. فقال الرجل المحاور لها: كم معك من الأموال؟ فسكتت قليلا وقالت: لا أستطيع العهد، لكني أقول لك عندي من المال ما لو وضع، ما لو قمت بوضعه فوق بعض الكلام ده مثلا توضا العهد الصينية، لأمسكت السماء بيدي. في الوقت ذاته نرى معلم القرآن يأخذ راتبا أقل من 100 مليون. راتبة إذا قامت بوضع المال أمسكت السماء منذ 20 سنة. تنزل الله تعالى السلامة والعافية إلى غير ذلك من المقارب والويلات التي تعرضنا لها بسبب الابتعاد عن شريعة الله. أذكر هنا موقفا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه في عهده كثرة الخيرات، كثرة الخيرات في عهده رضي الله عنه، فما سكن المال وما حبس، وإنما كان يقول للرعية من حين لآخر: هلموا إلى أرضياتكم، هلموا إلى ملابسكم، هلموا إلى طعامكم وشرابكم وسمكم، حتى عم الخير في بلاد المسلمين، لأنهم كانوا يتحاكمون إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. أقدم حديثي حتى لا أطيل، فأنا لا أحب الإطالة، بارك الله فيكم. فأقول يجب على كل مسلم أن يحدث تغييرا في نفسه، وإن شئت فقل أن يحدث انقلابا في نفسه، انقلاب وتحول، تحول من المعصية إلى طاعة الله، فرارا من معصية الله إلى طاعته، فرارا من الله تبارك وتعالى إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، فرارا من عذابه إلى رحمته، فرارا من ناره إلى جنته. وإذا عجزت عن إحداث هذا التغيير فلن نكون أهلا بالتمكين في أرضنا. هل غيرنا من أحوالنا في صلاة الفجر؟ هل أقبلنا على كتاب الله؟ هل حكمنا كتاب الله تبارك وتعالى وحكمنا به في أنفسنا وفي أهلينا وفي ذوينا وفي بيوتنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا بد أن تحدث انقلابا في ذاتك أولا، وثورة على الشيطان، وثورة على نفسك هذه التي بين جنبيك، حتى نكون أهلا للتمكين في أرض الله. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، حكمة بليغة. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. ثم إنني أوصي نفسي وإخواني بوجوب تعلم العقيدة، تعلم العقيدة حتى تكون على بصيرة من أمري، أن تكون على بصيرة السلف الصالح، على العقيدة السلفية الطاهرة المباركة النقية، بدلا من أن تعيش متخبطة وأن ترفع من الشعارات ما يكون عليك لا لك. الآن الناس خرجوا في الشوارع والطرقات أو حتى في بيوتهم يقولون نريدها مدنية، لا لا لا نريدها اشتراكية. أبدا أبدا، كونوا على الديمقراطية. أقول لكم بل عليكم بالليبرالية، وكل هذه الأنظمة فاسدة مجرمة آثمة. فقل عندك مثلا الدولة المدنية خلاص، إما أن تعلم أن تكون بخلاف العسكرية فهذا لا بأس به، لا نريدها عسكرية خلاص مدنية، وإما أن تريد الدولة المدنية بمعناها المعروف عند العلماء، وهي لا تقوم إلا على ثلاث قواعد. الدولة المدنية التي قمت أنت وطالبت بها والعياذ بالله خلاص دون أن تفكر، هذه الدولة المدنية لا تقوم إلا على ثلاث قواعد. الأولى القومية، الثانية العلمانية. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. طيب ما الديمقراطية؟ الديمقراطية شعب يحكم نفسه بنفسه كما قال العلماء وفي قواميس العقيدة. الديمقراطية معناها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه دون أن يتقيد بمذهب أو بدين أو بقواعد أو بآداب أو قيم. سبحان الله العظيم. ولذلك جعلوا من المجالس، جعلوا منها مشرعا والعياذ بالله، جعلوا المجالس التشريعية لسن القوانين ولمحاربة القوانين السماوية في أرض رب البريد والعياذ بالله. هذا معنى الديمقراطية. والعلمانية والعياذ بالله هذا عن الديمقراطية، وهي قاعدة أساسية في الدولة المدنية. أما عن العلمانية فهي معناها لا دين، لا دين، وأن نقوم بفصل السياسة عن الدولة، فلا سياسة في الدولة خلاص من الدين، ولا نتحاكم إلى سياسة شرعية، وأن نقوم بفصل الدين عن الدولة. أنت شيخ، أنت قارئ للقرآن، أنت خطيب، أنت واقف على العلو والرأس في المسجد والبر، إياك أن تتكلم في أمر من الأمور الشرعية في الطرقات أو في الشوارع أو في المجتمعات. فلنطبق دين الله على العمره لكن في مسجدك انت وعلى نفسك فقط. اما ان تدخل الدين في الانظمه القانونيه او الانظمه السياسيه فهذا لا يسمح به، فهذا معنى العلمانيه وهي ان نقوم بفضل الدين عن الدوله وهي نظام وسليم. نسال الله تعالى السلامه والعافيه. هذه الديمقراطيه وتلك العلمانيه، فماذا عن القوميه وهي القاعده الثالثه من قواعد الدوله المدنيه؟ قال القوميه ان تعمل من اجل الوطن، نحب في الوطن ونموت في الوطن ولا نعمل الا من اجل الوطن. الوطن هو امي على العين والراس. نعادي من المسلمين من كان من غير وطننا. انظر الى تدبير عقيده الولاء والبراء. من عقيده الولاء والبراء ان المسلم اذا كان في امريكا مثلا او في فرنسا فهو اخ لله في الله، مع اختلاف البلدان ومع اختلاف اللغات، بشرط ان يكون على دينه. قالوا لا لا لا، القوميه ان نكون متمسكين مع ابناء وطننا وفقط على ارض الوطن. تلك الارض هي التي عشنا عليها وشربنا من مائها، من ماء هذه الارض، وتربينا عليها، ولذلك غرسوا ذلك في نفوس الصغار الغناء لمصر. طبعا قد يقول كان الصغير يا شيخ يعني هو حب الوطن ده مش مسلم؟ لا ابدا، من قال لك ذلك؟ اننا لما حصلت تلك الاعتداءات اصابتنا الاحزاب ولدينا وذكرنا الناس بفضل مصر، هذه ارقامنا، هذه بلادنا، نحبها ونحب مصر، ولها من الفضل عند الله تبارك وتعالى الكثير، ذكرها الله عز وجل في القران. لكن ولاء وبراء وحب وموت وفناء من اجل تراث مصر، هذه هي القوميه المقيته سبحان الله. وينسبون الفضل الى مصر، ما سمعنا انهم نسبوا الفضل الى الله سبحان الله. وكان فضل الله عليك عظيم، فضل الله عليك عظيم. من الذي علمك؟ من الذي خلقك؟ من الذي كرمك وقدرك على كثير ممن خلق تفضيلك؟ لا لا لا لا، انت الغايه والمراد. المراد من المراد؟ من الذي لا يفضل في الحوادث الا هو؟ فجعلوا ما لله للوطن، وهذه وثنيه. فتلك هي القوميه وهذه هي العلمانيه وتلكم هي الديمقراطيه. كل هذه الانظمه الدوله المدنيه لا تؤسس الا على قال طيب يا شيخ عليكم بالليبراليه. ما الليبراليه؟ الليبراليه معناها ان نتحلل من جميع الاديان ومن جميع القواعد والاداب والقيم. كالارض الكافر، انا حر يا رب، وقد طبقت هذا النظام على عهد سعد زبلول عليه من الله ما يستحق، لما كان عميلا للانجليز نسال الله تعالى السلامه والعافيه، واتفق معه على احداث ثوره في مصر. طيب انت قمت بثوره، ما الذي جعلك جمعت النسوه في ميدان التحرير وقامت هدى شعراوي؟ كل هذه الاشياء مسجله في الكتب وفي المراجع، قال اعلام اقسام للشيخ الدكتور العلامه سيد حسين عفان، يقرأ كتاب حراسه الفضيله للدكتور بدر ابو زيد رحمه الله تعالى رحمه واسعه، من كبار علماء الاحتجاج لغير ذلك من المراجع. اجتمع الناس وقامت امراه وقالت اسقط الظلم والاحتلال، وقامت بنزع غطاء الوجه. طيب ما دخل الظلم بغطاء الوجه؟ وكانت هذه المؤامره حقيره دنيئة من العملاء الذين لا يعرفون الا القومية والليبرالية والديمقراطية والاشتراكية والفيدرالية الى غير ذلك من الانظمة. عليكم بشرع الله تبارك وتعالى سبحان الله. الله تعالى هو الذي خلقه وهو اعلم بما يكون صالحا لك ولذريتك، الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فأقصد حديثي بهذه الكلمة وأقول لو أننا قمنا بالاستفتاء في شوارع المسلمين وقلنا للناس هل تريدون الشريعة؟ وسألنا الناس فماذا يتوقع من الإجابات؟ الناس مزعزعون مشتتون. لماذا؟ لان الاعلام الفاسد قال لك الشريعه اسلام سنيه يقطعون ويهزموا الناس ارهاب. هذا هو الحق. فانا اقول يجب علينا ان نعرف الناس محاسن هذا الدين. شريعه عظيمه غراء، حتى الكفار يعاملون بالعدل. لا يجوز لك ان تعتدي على الكافر ما لم يكن حربية. حتى النصارى يعيشون في امن وامان في كنائسهم ولا يظلمون، ولا يجوز لاحد ان يجبرهم ان يتحاكموا الى الدستور. انظر الى عدل تلك الشريعه، حتى العدل والرحمه والرأفة مع الحيوانات. سبحان الله العظيم. وامرنا الله تبارك وتعالى بالصدق اي بالعدل مع الكفار اذا كانوا من بين الحربيين. ولا يجوز لك في الحرب مع الكفار ان تقتل شيخا او رجلا في صومعه او امراه او طفلا. اين نجد ذلك؟ لا نجد ذلك الا في ديننا. طيب كيف السبيل الى تطبيق الشريعه؟ ان تطبقها على نفسك اولا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بنى الفرض في اكثر من 10 سنوات. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، طبقوا شرع الله على انفسكم. الايات تتنزل لتنسيق العقيده ولاثبات النبوه وللرد على الكفار في القران المكي. وبعد هذه السنوات هاجروا من مكه الى المدينه فامروا بتاسيس الدوله، فانزل الله تعالى الايات المدنيه وفيها التشريع المحكم كايات الزواج والطلاق والرزعه فيما يتعلق بالأسرة، وكآيات الحدود وتقسيم الشركة. كانت هذه الدولة بعد أن قام صلى الله عليه وسلم ببناء الفرض. فهل قمت أنت ببناء نفسك عقائديا حتى تقول مرحبا بشرع الله، مرحبا بالشريعة على العين والرأس؟ هل أمضينا لهذا الأمر؟ هذا سأترك لك الجواب على هذه المسألة. هل أنت مستعد الآن لتطبيق الشريعة في بلاد المسلمين؟ أم أننا رضينا بالاحتكام إلى القوانين الغربية الفرنسية التي وضعت من قبل نابليون ومن قبل غيره قوانين وثنية عاقلة؟ ما هذا القانون الذي ورد فيه أن الفتاة إذا لم تصل إلى سن 18 سنة لا زواج لها، لا تتزوج؟ قانون عاقل. ما هذا القانون الذي فيه تجريم للختان؟ ختان الراجح فيه انه واجب في حق الرجال، وهو مستحب ومكرمة في حق النسوة. أهذا المستحب؟ على خلاف بين العلماء، قال بعضهم الختان واجب في حق الإناث، وقال البعض الآخر بل هو مستحب وإكرام للمرأة إن احتاجت إلى هذا الختان. فهل صار هذا الختان من الجرائم؟ ما هذا القانون الفرنسي الغربي الذي فيه أن الرجل إذا زنى بامرأة وهي راضية فلا جريمة حينئذ؟ يا الله، هذه درسناها في كلية الحقوق في القانون الجنائي. رجل جامع امرأة أو كان مع امرأة في الحرام في أي مكان، ليس لك أن تعترض عليه وليس لك ان تجرم فعله الا اذا اشتكت المراه. وانت مالك انت روح؟ لا جريمه. ما هذا القانون الوثني الذي فيه ان من قتل مسلما خطا دفع 50 جنيها وهذه هي السجن؟ 50 جنيه للمسلم ام 100 من الابل كما ورد في شرع الله؟ ما هذه القوانين العفنة التي ترغمت ابتداء الحجاب؟ أليس الحجاب هذا من الحرية الشخصية؟ يا من قلت إننا في مجتمعات نحتاج فيها إلى الحرية الشخصية. طيب المتبرجة من حقها أن تكشف عن ذراعيها وعن فخذيها وأن تمسك شعرها وإلى آخره. أليس من حق المرأة أن تقوم بتغطية وجهها من باب الحرية الشخصية؟ هذه القوانين العادلة الوثنية أشهد الله أنها لا تصلح لأحد من البشر في أي زمان أو مكان، وإننا في مزيد حاجة إلى تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. يعني أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم ويعني يغني واحد حبيب أحسامه الله يمارك له بمنزلة عبد الجواز على كلمة الحج محمد أبو عبد الله. وأطلب الحديث لأخي الشيخ أبي خالد حفظه الله يعني كي يقص علينا شيئا من الفتاهات وشيئا من الطرق، فهذا مجاله والله أعلم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.